مثال آخر قوله تعالى فأنتم جمال أيوة فبكم الأرض فإذا هي تمور فيتوهم واثق أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في قدرة فإن القدرة محيطة به فيبدو الإنسان على هذا الوصف كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحن ذلك لأن يقولون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي إيش من في السماء ملكه وسلطانه ليس هو الذي في السماء مع أن الله أضاف ذلك إلى نفسه أأمنتم من في السماء هو ليس الملك ملك الله في السماء والأرض سلطانه في السماء والأرض لكن هذا اللي ظن ظنا إذا قلنا إن الله في السماء فهو كما نقول إن الإنسان في الغرفة أو في الحجرة نعم ومنشأ هذا الوجه ظنه أن التي بالضرورية تكون بمعنى واحد تكون بمعنى واحد في جميع مواردها وهذا ظن فاسد فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض فيه وكون الوجه في المحاق وكون الثلاث أسرار في المكتوب فيه فلو قيل هل العرض كما كلها الأكبر في هذه الأمثلة يقول الماء في الإناء هذا يعني أن الإناء إيش محيط بالماء محيط بالماء ولولا إحاطته بالماء لن صب الماء ولم يبقى كون العرض في الجسم العرض الصفة كون الإنسان أحمر أبيض أسود حنطي طويل قصير يفرق بين هذا وبين قولنا الماء في الإناء كون الوجه في المرآة الإنسان إذا وقف أمام المرآة صار وجهه في المرآة هل معناها أن الوجه في المرآة كالماء في الإناء؟ لا لا كون الكلام في الورق المكتوب فيه أيضا يختلف عن هذا كله لو كتبت كلاما في ورقة فهو كلام ولهذا لو كتب الرجل طلاق امرأته على ورقة طلقة لكن هل كون الكلام في الورق ككون الماء في الإناء أو الوجه في المرآة لا فصارت الضربية تختلف باختلاف المظروف آمنتم من في السماء لا يلزم أن يكون الله تعالى في جوف السماء وأن السماء تحيط به لأن هذا ممتنع على الله نعم هنا مش ما بينهم أحيانا ينبه الله عز وجل على ما بينهما وأحيانا لا ينبه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ويقول عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام لكن إذا قيل السماء والأرض شمل ما بينهما لأن ما بينهما إما قرار للسماء وإما هواء بالنسبة للأرض نعم فلو قيل هل الأرض في السماء أو في الأرض لقيل في السماء مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا صحيح العرش في السماء ولا في الأرض في السماء تقول العرش في السماء ومع ذلك ليس في جوف السماء بل هو فوق السماء وأكبر من السماء وأعظم من السماء نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.